السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع قارئنا الحبيب الذي أحبه الملايين سواء في مصر أو في الدول العربية والإسلامية وفي العالم كله، القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان الذي تلقى القرآن الكريم منذ نعومة أظفاره على يد شيخه الشيخ عرفة الرشيدي في قرية مجاورة لقريته اسمها قرية قسطة. وأنا قلت لحضراتكم سابقا أن هو ولد في قرية اسمها قرية الفرستق في محافظة الغربية التي أنجبت الشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ محمود خليل الحصري. الحقيقة أنه كانت يعني عايز أوضح هذه المسألة شوية، أنه كان هناك مشقة شديدة جدا على الطفل الصغير اللي عنده 5 سنوات وعلى الوالد، وانتوا عارفين الأرياف في الشتاء بيبقى شكلها ايه، كلها بتبقى طينة من المطر وصعبة ووحلة، وحتى في الصيف فكان بيمشي 4 كيلو بدون اي مواصلات ولا حاجة. الشيخ محمد حصان الصغير اللي هو فاقد البصر ومعاه والده علشان يروح يحفظ القرآن، وكان في طريق الذهاب والعودة يسمع لنفسه الورد أو يسمع لنفسه اللوح اللي كان بيحفظه عند الشيخ عرفة الرشيدي. مسألة شاقة جدا. تصوروا حضراتكم الشيخ محمد حصان حفظ القرآن الكريم وعنده 5 سنة، وهو عنده 7 سنوات فقط. لما سألوه يا شيخنا أنت حافظ القرآن وأنت طفل صغير خالص، فقال لهم بفضل الله تبارك وتعالى ولأن فقد البصر كان نعمة بالنسبة لي، فقد تفرغت للقرآن الكريم وأدخل الله سبحانه وتعالى حب القرآن الكريم في قلبي، وشجعني على ذلك والدي، وشجعني على ذلك أيضا أستاذي الشيخ عرفة الرشيدي الذي كان يحبني كثيرا والذي كان فخورا بي. وأنا يعني عايز أقول لحضراتكم حتة بسيطة، شوف لما التلميذ يقول لأستاذه أنه كان فخورا بي، شوف العلاقة الجميلة بين الشيخ محمد عبد العزيز حصان الشيخ الصغير وبين الأستاذ الكبير عرفة الرشيدي، علاقة جميلة. وبيقول إننا الأستاذ بتاعي كان فخورا بي. وأترك حضراتكم مع هذه التلاوة العذبة الرقيقة من آية الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنت بمؤمن والله المستعان على ما تصفون. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقال وكذلك نجزي المحسنين. واستغفر.